وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء أموات غير أحياء إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون